بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وشكره، وبعد، تأمين الزوجين ورضاهما لكن لأجل خواصه في نكاح تثبيت صبيه ومبادئ معدوم ومجموع، وتيب لله ثم جسم وبكر من الله كسيد مع إمامه وعبده الصغير. فلا يزوج باب الأولياء صغيرة في حال لا بنت اسم إلا بإذنها، وهو صلاة بكر وتطيب والولي، وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتقاد دين وعدالة ونظارة إلا في سلطان وسيد، ويقدم ابن ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن هلا، ثم ابن ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. ثم ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولا، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب وهو لم يكن أهلا، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبدا وأمة حاكم، وشهادة رجلين مكلفين أهلين كل ظاهرة سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزوم، فيحكم تثبيتها بغيره إلا برضاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا كما تقدم المؤلف يتكلم عن شروط صحة النكاح، وقد تقدم الكلام على الشرط الأول وهو تعيين الزوجين، وتكلم في هذا الدرس عن بقية الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما سمعنا. الشرط الثاني قال ورضاهما. الرضا من شروط صحة النكاح، وضمير التثنية عائد على الزوجين، فيشترط رضا الزوجين، الزوج والزوجة. والفقهاء قيدوا الزوج الذي يعتبر رضاه فقالوا زوج مكلف يعني بالغ عاقل، وهذا يخرج الصغير والمجنون، كما سيأتي إن شاء الله أن لوليهما أن يزوجهما بغير رضاهما. وأما بالنسبة للزوجة فضبطوا الزوجة التي يعتبر رضاها، قالوا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. هذه هي الزوجة التي يعتبر رضاها، وسيأتي تفصيل ذلك في تتمة كلام المؤلف رحمه الله. قال لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير. هذا الآن استثناءات، فالأصل هو اعتبار الرضا في لكلا الزوجين، لكن هناك مستثنيات. قال لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون 9 وبكر مطلقا. هذا نضع عنوان نقول من تثبت له وعليه ولاية الإجبار. الأصل أن النكاح لا يتم إلا بالتراضي، والولي ليس له أن يجبر الزوج أو الزوجة، لكن تثبت ولاية الإجبار لبعض الأولياء وعلى بعض الأزواج، ولهذا في العنوان قلنا من تثبت له وعليه ولاية الإجبار. المؤلف يقول لكن لأب ووصيه في نكاح. إذن اللذان تثبت لهما ولاية الإجبار هما صنفان فقط، الأب ووصي الأب. والوصي هو كما تقدم معنا هو وكيل الأب بعد الموت، فالوكيل بعد الموت يسمى وصيا. وهو يقوم مقام الأب. هذان لهما ولاية الإجبار، لكن ليس على كل زوج أو زوجة. نأتي الآن إلى من الزوجة ومن الزوج اللذان تثبت عليهما ولاية الإجبار. قال المؤلف رحمه الله: تزويج صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا، هؤلاء هم الذين تثبت عليهم ولاية الإجبار. الصغير يزوج ولو بدون إذنه إذا رأى الولي له مصلحة، أن كما تقدم معنا أن تصرف الولي منوط بالمصلحة، فإذا رأى أن للصغير مصلحة في أن يزوج فإنه يزوجه من غير اعتبار إذنه. كذلك المعتوه ولو كان بالغا، فالبالغ المعتوه أيضا إذا رأى الولي أن يزوجه لمصلحة زوجه ولا يعتبر إذنه. أيضا المجنونة، فولي المجنونة له أن يزوجها لمصلحة لمصلحتها ولا يعتبر إذنها. الثيب إذا كان لها دون تسع سنين، والثيب عند الفقهاء هي من وطئت في قبلها، من وطئت في قبلها تسمى ثيبا، فليس كل من عقد عليها تعد ثيب، فلو عقد عليها وطلقت من غير أن يدخل بها الزوج ويطأها في قبلها فهي بكر. الثيب هي التي وطئت في قبلها. الثيب إذا كان لها دون تسع سنين يزوجها وليها ولا يعتبر إذنه. الصنف الآخر قال: وبكر مطلقة. البكر هي عكس الثيب، وهي التي لم توطأ في قبلها، وهي لأبيها أو وصي في النكاح أن يزوجها مطلقا بدون إذنها. وقول المؤلف مطلقا يعني سواء كانت بالغة أو غير بالغة. فالمشهور في المذهب أن يجوز تزويج البكر البالغة بدون إذن الولي، بدون إذنها، يجوز لأبيها والوصي في النكاح أن يزوجها بدون إذنها. فقول مطلقا يعني سواء كانت بالغة أو غير بالغة. قال: كسيد مع إمائه. السيد أيضا مع إمائه له أن يزوجهن لأنهن ملك له. كذلك السيد مع عبده له أن يزوجه ولا يعتبر الإذن حينئذ. هذه الأصناف هي الأصناف التي تثبت عليها ولاية الإجبار، فيزوجون من غير اعتبار إذنهم، لكن في الجميع لا بد من المصلحة كما تقدم. بالنسبة للبكر البالغة فيها خلاف مشهور، وعموما أدلة اشتراط الرضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؟ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وفي حديث ابن عباس أيضا مرفوعا: الثيب أحق بنفسها من وليه، والبكر تستأذن وإذنها سكوت. رواه مسلم. وعنده بلفظ: والبكر يستأذنها أبوها. فهذه الأحاديث هي الدليل على اشتراط الرضا في النكاح. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي القول الآخر أن البكر إذا كانت بالغة لا بد من إذنها، لا بد من إذنها، فلا تثبت ولاية الإجبار على البكر المكلفة يعني البالغة العاقلة. وهذه رواية اختارها شيخ الإسلام وجماعة من المحققين، وهي التي عليها الفتوى في الجملة، وهي أظهر من حيث دلالة النصوص، لا سيما رواية مسلم في حديث ابن عباس: والبكر يستأذنها أبوها، لأن هذه الرواية صريحة في محل النزاع، لأن المشهور إنما يثبتون ولاية الإجبار لمن؟ للأب. وهذه اللفظة: والبكر يستأذنها أبوها، فهي صريحة في محل النزاع. هم استدلوا بمثل رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. والاستئمار معناه المشاورة، كقوله: وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب وبين البكر يدل على أن الثيب لابد من رضاها، وأما البكر فلوليها أن يجبرها إذا وضعها عند كفء. لكن الأرجح هو الرواية الثانية عن الإمام، لصراحة الرواية التي ذكرتها آنفا. وأما التفريق بين الأحاديث فالذي تدل عليه الأحاديث أن التفريق ليس في الاستئذان أو عدم الاستئذان، وإنما في طريقة معرفة الإذن. فالثيب لما عندها من الجرأة، حيث إنها سبق لها معاشرة الرجال، لا بد في استئذانها من أن تنطق بالرضا صريحا، بخلاف البكر، فالبكر يكفي فيها أن تسكت. فهذا هو الذي تفيده الأحاديث، وهو دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني أن وليها لا يزوجها حتى تنطق بالرضا، بخلاف البكر، فالبكر تشاور، فإن سكتت زوجت ما دام الأب يرى في ذلك مصلحة. وليس التفريق في أصل الإذن، وأظن أن هذا يجمع به بين النصوص ودلالاتها من غير أن يكون هناك تعارض، ولهذا كان هذا أظهر القولين. بقية الأولياء يقول المصنف رحمه الله: فلا يزوج الباقي الأولياء صغيرة بحال، يعني بقية الأولياء، لأن الولاية قد لا تكون للأب، قد يكون الأب غير موجود فتنتقل الولاية للجد أو الأخ أو غيرهم كما سيأتي في ترتيب العصبة من الأولياء. باقي الأولياء غير الأب والوصي بالنسبة للصغيرة التي دون 9 سنين لا يزوجونها بحال، يعني مطلق لا برضاها ولا بدون رضاها. أذنت أو لم تأذن، لأن لا اعتبار لإذرها إذا كانت دون 9 سنين. قال ولا بنت 9 إلا بإذرها. يعني بقية الأولياء لا يزوجون بنت 9 إلا بإذنها. قال وهو صمات بكر ونطق ثيب. بنت 9 هذا يشمل البكر وغير البكر، لأن قلنا إن إجبار البكر هذا من خصائص الأب ووصي الأب. فبنت 9 سنين بكرا أو ثيبا لا يزوجها بقية الأولياء إلا بإذنها. ثم بين المؤلف ما يحصل به الإذن، وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم وحديث ابن عباس. قال وهو صمات بكر ونطق ثيب، يعني يكتفى في البكر بالصمت لأنها تستحي، فقد لا تنطق بالموافقة، فإذا شورت وسكتت كان ذلك إذنا منها، بخلاف الثيب فلا بد أن تنطق بما يدل على رضاها. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو الرضا. الشرط الثالث قال والولي. الكلام في الولي في أمور ذكرها المؤلف، ذكر أولا اشتراط الولي، ثم ذكر الشروط المعتبرة في الولي، ثم ذكر ترتيب الأولياء، ثم تكلم عن مسألة تزويج الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب. هذه المسائل التي تكلم عنها المصنف ضمن شرط الولاية في النكاح. الولي شرط في صحة النكاح، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، يعني والتقدير لا نكاح صحيح. ورد في حديث آخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذان الحديثان وما في معناهما دليلان على اشتراط الولي في النكاح، في صحة النكاح. وهذا من الأشياء التي تميز النكاح عن السفاح، يعني عن الزنا، فإن اشتراط الولي من الأمور التي تميز النكاح عن الزنا. إذا لو كانت المرأة تزوج نفسها لكانت المرأة إذا أرادت الزنا قالت للراغب فيها زوجتك نفسي، ثم يطأ. فاعتبار الولي هذا من المصالح، إضافة إلى أن الولي له نظر، المرأة نظرها قاصر، فالشرع اعتبر رضاها لكن ضم إلى نظرها نظر الولي، لأن الولي عنده من الخبرة بمعادن الرجال ومن يصلح ومن لا يصلح، ما يفيد المرأة ويصلح حالها في مستقبل زواجها. هذا الولي يعتبر فيه شروط. المؤلف قال وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهر. ذكر 6 شروط. أما الشرط الأول فهو التكليف، يعني أن يكون بالغا عاقلا، وهذا بين، لأن الصغير والمجنون هما يعني لا يصلحان وليين في نكاح، لأنهما يحتاجان إلى من يتولى أمورهما، فلا يصلح أن يتوليا غيرهما. الشرط الثاني الذكورة، فهذا يخرج المرأة، فالمرأة لا تزوج المرأة، فليس للأم مثلا أن تزوج بنتها، لأنها لا تملك تزويج نفسها. فإذا كانت لا تملك تزويج نفسها فإنها لا تملك أن تزوج غيرها. الشرط الثالث الحرية، وهذا يخرج الرقيق، فالرقيق لا يزوج، لا يكون وليا في نكاح، لأنه مولى عليه فلا يكون وليا. الشرط الرابع الرشد، فيعتبر في الولي أن يكون رشيدا، لكن يقول الفقهاء إن الرشد في كل باب بحسبه. فما معنى الرشد هنا؟ نعم نعم، يقولون الرشد هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس المراد به إحسان التصرف في المال، لأن مر معنى الرشد في المعاملات. الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، وعكسه السفيه. الرشد هنا له معنى آخر، ولهذا يقولون الرشد في كل مكان أو في كل موضع بحسبه. فالرشد هنا هو معرفة الكفء وإدراك مصالح النكاح، فلا بد أن يكون الولي رشيدا، لأن هذا هو المقصود. ولماذا جعل وليا؟ من أجل أن يختار لموليته الأصلح. فلو كان أبوها شيخا كبيرا هرما جاهلا بمصالح النكاح فلا يصلح ولي، ولو كان أبا أو أخا أو قريبا. ننتقل إلى من بعده في الترتيب، لأنه وجود من لم تتوافر فيه الشروط كعدمه، كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الخامس قال واتفاق دين، يعني اتفاق دين الولي والمولى عليه، فلا يزوج الكافر المسلمة، ولا المسلم الكافرة، لأن الله قطع الموالاة بين المسلمين والكفار في غير ما آية من القرآن. ولهذا لو أسلمت امرأة وأبوها كافر فلا يزوجها أبوها، طبعا هي لا تتزوج إلا مسلما، يعني المسلمة لا يجوز أن تتزوج كافرا، لكن هل يجوز أن يتولى عقد نكاحها أبوها؟ لا. وسيأتي إن شاء الله أن الولاية تتسلسل، يعني الأب وجوده كعدمه إذا كان كافر. ننتقل إلى من بعده إلى أن نصل إلى السلطان أو من بعده على ما سيأتي في الترتيب. الشرط الأخير وهو السادس قال وعدالة ولو ظاهرا. العدالة مر معنا يبدو مراد الفقهاء فيها، فالعدل هو الذي لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. والفقهاء اكتفوا هنا بالعدالة الظاهرة، ولهذا قال وعدالة ولو ظاهرا. وبناء على ذلك يكفي مستور الحال، يعني لا يحتاج إلى مزكي يزكي الأب أو الولي سواء كان أبا أو غيره، بل إذا كان لا نعلم عنه مفسق فهو عدل بناء على الأصل. الأصل هو العدالة، ولهذا قال وعدالة ولو ظاهرا، فيكفي مستور الحال. قال إلا في سلطان وسيد. سيأتي إن شاء الله أن الولاية تتسلسل في العصبة، فإذا لم يوجد عاصب حتى تصل إلى السلطان، كما ورد في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. معنى اشتجروا يعني اختلفوا فلم يزوجوها، فينتقل الأمر إلى السلطان. السلطان لا يشترط فيه أن يكون عادلا، إذا زوج امرأة بالولاية العامة فإنه لا يشترط فيه العدالة. وعلل الفقهاء ذلك بالحاجة، قالوا لغلبة الفسق على السلاطين فيكثر فيهم الفسق، والأمة بحاجة، يعني من لا ولي لها من القرابة بحاجة إلى من يزوجها، فالسلطان لا تشترط فيه العدالة إذا زوج بمقتضى الولاية العامة. كذلك السيد في تزويجه لإمائه لا يشترط فيه العدالة، لأنه يتصرف في ملكه، وهو يتصرف في ملكه فلا يشترط فيه العدالة. مسألة عدالة الولي ما قرره المصنف رحمه الله من أبرز أدلته ما ذكره الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله أصح شيء في هذا الباب قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. وهذا الأثر صحه الألباني موقوفا، وأما رفعه فذكر أنه ضعيف. وهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الثانية أن العدالة ليست شرطا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعليها عمل الناس. واستدل على هذه الرواية بأنه لم يثبت دليل على اشتراط العدالة، وأثر ابن عباس يدل على اعتبار الرشد، وقد مر معنا أن الرشد غير العدالة، وقد يكون الشخص فاسق لكنه حريص على، يعني فاسق في نفسه، وقد يكون يأكل الربا أو يتعاطى بعض الكبائر لكنه حريص على بناته وعلى من تحت ولايته، فهو بهذا الاعتبار رشيد. وهذا القول هو أظهر القولين، وهو الذي عليه العمل غالبا، لكن يستثنى من ذلك من بلغ به التفريط إلى حد ظهر منه تفريطه في القيام بحق الولاية، فقد يكون الفسق عند بعض الناس لدرجة لا يؤتمن فيها على في ولايته على النساء اللاتي تحت ولايته سواء كان بنات أو غيرهم. مثلا كمدمن مخدرات مثلا قد لا يتمن على بناته، قد يزوجهن من أجل ما يتعاطاه، عافانا الله وإياكم. فإذا كان الفسق مؤثر فهذا ينبغي أن يعتبر حينئذ العدالة هنا إذا وصل الفسق إلى هذه الدرجة. أما إذا كان فسقه في نفسه لكنه من حيث اختياره لمن تحت ولايته على السداد فالأظهر هو عدم اعتبار العدالة حينئذ. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ترتيب الأولياء، وهذا الترتيب يحتاج إليه عند التشاح، فقد يتشاح الأولياء فيأتي مثلا الأخ والابن كل واحد يريد أن يزوج، من الذي يقدم منهما؟ أو الأخ والعم كل واحد يريد أن يزوج، فنحتاج أن نعرف الترتيب. المؤلف رحمه الله قال ويقدم وجوبا أبا، وهذا بين، فالأب إذا كان وجودا لا يتقدمه أحد. ثم وصيه فيه، يعني وصي الأب في النكاح، وقوله وصيه فيه هذا يخرج الوصي في الأموال. فلو قال مثلا كتب في وصيته إذا مت يتولى أموال أولادي فلان، هل لفلان أن يزوج البنات؟ لا، هذا ليس وصي في النكاح، هذا وصي في المال. لكن إذا أوصى أن يزوج بناته زيد من الناس ولو كان من غير القرابة فالوصي مقدم، لأن الأب وهو له الشفقة والحرص على من تحت ولايته عادة لا يوصي إلا لعلمه بأن القريبين ليس فيهم من هو كفء وصالح، فيوصي إلى من هو من يراه كفء صالح. ولهذا يقولون إن الوصي في النكاح يقوم مقام الأب ويقدم على بقية الأولياء ولو من القرابة وهو من غير القرابة، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه. قال ثم جد لأب وإن علا، الجد يلي يكون في المرتبة الثالثة، وقوله لأب هذا يخرج الجد لأم، لأن سيأتي أن ذوي الأرحام لا مدخل لهم في ولاية النكاح، الجد لأم والخال ونحوهم، الأخ لأم ليس لهم ولاية تزويج، ولهذا قال ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. وبناء على ذلك يقدم الأخ، يعني بعد الابن الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق يعني العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم بنوهما يعني بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب، ثم أقرب عصبة، والعصبة هم القرابة من جهة الأب بحسب الميراث كما قال المؤلف، قال ثم أقرب عصبته نسبا. فالتسلسل في الولاية منوط بالعصبة، والعصابة هم القرابة من جهة الأب، ولهذا فالقرابة من جهة الأم وذوي الأرحام هؤلاء لا مدخل لهم في ولاية النكاح. فالخال لا يزوج، لا يتولى تزويج بنات أخته لأنه ليس عاصبا، إلا إذا كان وصيا. قلنا الوصي حتى لو كان من غير القرابة، فإذا كان وصيا أو وكيلا وكله من له الولاية أو أوصى إليه الأب فله الولاية، أما ولاية تثبت له ابتداء لا تثبت الولاية ابتداء لغير العصبة. ولهذا قال ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء، يعني العصبة من الولاء. إذا لم يوجد عاصب نسب ولا عاصب ولاء ينتقل الأمر إلى السلطان. قال ثم السلطان، المراد بالسلطان يعني الإمام أو نائبه، يعني القاضي يقوم مقام الإمام، فليس لازم أن الإمام نفسه، الإمام قد يكون مشغول بأعباء كثيرة، لكن من يريبه الإمام في هذا الأمر؟ قد يكون قاضيا أو غيره، فهو يقوم مقام الإمام. المؤلف وقف عند هذا الحد، بعض الفقهاء أكملوا وهذا ما تدعو إليه الحاجة، قالوا فإن عدم الكل، وهذا قد يوجد لا سيما في البلدان التي بلاد كفر، امرأة أسلمت في بلاد كفر لا يوجد سلطان مسلم ووليها كافر، وقد قلنا إن الكافر لا يزوج المسلمة، من الذي يزوجها؟ يقول الفقهاء فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها. وبناء على ذلك نقول النساء اللاتي يسلم في بلاد الغرب قلنا لا يزوجهن آباؤهن الكفار، فإذا وجد ذو سلطان، طبعا ذو سلطان غير السلطان، السلطان اللي له الولاية الكبرى أو نوابه، لكن إذا وجد ذو سلطان كرئيس مثلا الجالية الإسلامية أو رئيس المركز الإسلامي أو غيرهم الذي يرجع إليه المسلمون في هذا البلد، فيكون له ولاية التزويج لأنه ذو سلطان. إذا لم يوجد فإنها توكل مسلما يزوجها، وهذا يعني من خلال هذا يتبين أن المرأة لا تتعطل، لأن اشتراط الولي هو لمصلحة المرأة. فلو تشددنا في مثل هذه الظروف في اعتبار الولي لأفضل أن يكون عائقا للمرأة عن الزواج. ولهذا لو ما وجدنا أحد نقول لها وكلي مسلما يزوجك ويكون النكاح صحيحا حينئذ. الفقرة التالية تزويج الأبعد مع وجود الأقرب. الأصل أن الولاية كما ذكرنا تتسلسل في العصبة على الترتيب المتقدم، فليس للأبعد أنه يزوج مع وجود الأقرب، إلا إذا كان للأقرب عذر أو لا يريد أنه يزوج مثلا فأسقط حقه، فننتقل إلى من بعده حتى لا تتعطل المرأة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فإن عضل الأقرب، أن هناك حالات ننتقل فيها من الأقرب إلى من بعده، منها حالة ما إذا عضل. العضل معناه في اللغة الامتناع، وعضل المرأة هو أن يمنعها كفءاً رضيته، وقد نهى الله عز وجل عن عضل النساء: ولا تعضلوهن. فعضل المرأة مسقط للولاية، فالولي إذا ثبت أنه عاضل يعني منعها كفءاً رضيته، فلو منعها شخص لأنه ليس كفء فلا يعد عضلا، أو منعها من شخص لأنها لم ترضه فلا يعد هذا عضلا، إذا كان كفء وقد رضيته فهذا يعد عضلا. فتنتقل الولاية إلى من بعده. الحالة الثانية قال: أو لم يكن أهلا. إذا فرضنا أن الأقرب فاسق أو كافر على اعتبار العدالة، يعني ما توفرت فيه الشروط أو أحد الشروط اختل فيه، فننتقل إلى من بعده. ولهذا قال: أو لم يكن أهلا. قال: أو كان مسافرا فوق مسافة قصر. إذا كان غائب عن البلد فوق مسافة قصر وتتضرر المرأة بانتظاره حتى يرجع، نحن قلنا سابقا إن الولي اشترط لمصلحة المرأة، إذا كان يضرها قد يفوت الكفر، الكفر لن ينتظر عودة ذلك الغائب، يقول زوجوني ولا شفت لي مرة ثانية، فنقول ننتقل إلى من بعده. في المنتهى لم يقيد بمسافة قصر، بل قال: أو غاب غيبة منقطعة، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. قال: أو غاب غيبة منقطعة، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. ولعل هذا التقييد أقرب، لأن قضية مسافة قصر الآن، مسافة القصر يعني 85 كيلو أو غيرها، يعني يمكن التواصل والحضور قريبا خاصة مع سهولة المواصلات، لكن إذا قلنا إذا غاب غيبة منقطعة هذا هو فعلا اللي تتضرر به المرأة، أما إذا أمكن التواصل معه فالأصل أن نتواصل معه ونقول له: إما أنك تحضر أو توكل، بإمكانه أنه يوكل. أما إذا كانت غيبته منقطعة يعني ما بينه وبينه تواصل، وحتى نذهب إليه ونبحث عنه فيه كلفة ومشقة، فحينئذ لا نعطل المرأة وننتقل إلى من بعده. قال: زوج حرة أبعد، يعني في هذه الحالات، وزوج أمة حاكم، يعني في مثل هذه الحالات الحرة يزوجها الأبعد، وأما الأمة فيزوجها الحاكم إذا غاب سيدها وتعذرت مراجعته أو كان أسيرا أو نحو ذلك فيزوجها الحاكم، والمراد بالحاكم القاضي، لأن الفقهاء يقولون إن القاضي له النظر في أموال الغائبين، والأمة المملوكة للغائب هي من ماله، فعلى اعتبار أن له النظر في أموال الغائبين له أن يزوج تلك الأمة لمصلحة. لو زوج الأبعد بلا عذر للأقرب يقول الفقهاء لا يصح النكاح، لأن الصارغ ليس ولي، ليس وليا. فلو فرضنا أن الجد زوج مع وجود الأب فلا يصح النكاح، إلا إذا كان هناك عذر للأب، أو كان الأب وكله، وهكذا في البقية. لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب وعدم عذره فإن العقد لا يكون صحيحا. الشرط الرابع والأخير لصحة النكاح قال: شهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. الشهادة من شروط صحة النكاح، والشهادة المراد تكون على العقد، يعني على الإيجاب والقبول. وأما رضا الزوجة أو خلوها من الموانع فهذا لا يشترط الإشهاد عليه، وإنما الشهادة هنا على الإيجاب والقبول الذي هي العقد. الشهادة دليل اشتراطها، استدل الفقهاء على اشتراطها بأدلة، من أبرزها قوله سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والآية جاءت في الرجعة، لكن وجه الاستدلال أنه إذا كان يؤمر بالإشهاد عند الرجعة فأن يؤمر بالإشهاد عند ابتداء النكاح من باب أولى. وردت أحاديث أيضا يقوي بعضها بعضا، منها حديث عمران بن حسين عند الإمام أحمد في المسند: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن له شواهد من السنة آثار عن الصحابة تقويه. ثبت عن عائشة وابن عباس ما يدل على اشتراط الشهادة في النكاح، ولهذا ذكر الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم. الشهادة أو الشاهدين يعتبر فيهما شروط. واحد قال رجلين، وهذا يفيد اعتبار الذكورية، التعبير برجلين يعني لا يصلح شهادة امرأتين. الشرط الثاني قال مكلفين يعني بالغين عاقلين. الشرط الثالث عدلين قال ولو ظاهرا، قد تقدم الكلام على العدالة. الشرط الرابع سميعين، لأن الشهادة هنا على أمر مسموع، قد تقدم أن عقد النكاح لا يكون إلا بإيجاب وقبول لفظي، فلا بد أن يكون الشاهدان سميعين. الشرط الخامس ناطقين، وهذا من أجل أن يؤدي الشهادة إذا احتيج إليهما. هذه خمسة شروط تعتبر في الشاهدين في عقد النكاح. ومن حكمة اشتراط الشاهدين أنه أيضا من الأمور التي تميز النكاح عن الزنا، فإن الزنا عادة يقع سرا، بينما النكاح يشهد عليه الشهود. ولهذا فإن اعتبار الشاهدين هو من إعلان النكاح، فمن إعلان النكاح أن يوجد عند عقده شاهدا. المسألة الأخيرة في الشروط هي مسألة الكفاءة، الكفاءة في النكاح. يقول المؤلف رحمه الله: والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. الكفاءة المراد بها المماثلة والمساواة، ويريد بها الفقهاء ألا تفضل المرأة الرجل في خمسة أشياء، فهي معتبرة من جهة واحدة وليس من جهتين. ألا تفضل المرأة الرجل، أما كون الرجل يفضل المرأة لا مانع. هذه الخمسة أشياء هي الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. الديانة: فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. الصناعة يعني الحرفة، يقولون: فلا يكون الحجام كفءاً لبنت التاجر أو البزاز. البزاز هو الذي يشتغل ببيع القماش، والحجام معروف. الأمر الثالث الميسرة، يقولون: لا يكون المعسر كفءاً للموسرة. الرابع الحرية، يقولون: لا يكون العبد كفءاً للحرة. الخامس النسب، يقولون: لا يكون العجمي أو المولى كفءاً للمرأة العربية. هذه الأمور التي اعتبروا فيها الكفاءة. المؤلف رحمه الله يبين أنها شرط لكن ليس لصحة النكاح، وإنما شرط للزومه. فإذا عقد النكاح مع اختلال شرط الكفاءة فالنكاح صحيح، لكن للزوجة، لمن لم يرضى من الزوجة أو عصبتها فسخ النكاح، لهم أن يفسخوا النكاح. هذا فائدة أنها شرط في إيش؟ في اللزوم. فلو زوجت العربية مثلا بغير العربي، مراده بغير العربي ليس يعني اللي يتكلم بالأعجمية، يعني اللي أصوله غير عربية ويسمى مولى، فإن كانت لم ترضى فلها الفسخ حتى لو كانت بكرا على المذهب زوجها أبوها. وإن قلنا أن أبوها له ولاية الإجبار لكن يجبر على كفر ما يجبر على غير كفر. كذلك لو فرضنا أن بعض عصبتها لم يرضوا هي رضيت أنها تتزوج شخص مولى يعني ليست أصولها عربية وهي عربية لمن لم يرضى من أوليائها أيضا أن يفسخ النكاح أو أن يطالب بفسخ النكاح. وعلّلوا ذلك قالوا للحوق العار بهم يعني العار يلحقهم جميعا فهم يتضررون. إذا قيل إن فلانة بنت فلان تزوجت فلانا يتضرر عصبتها. وربما ترك الناس نساءهم يعني صار من في طبقتهم لا يتزوجون نساء لأن واحدة من نسائهم تزوجت ذلك الشخص اللي غير كفر فيلحقهم ضرر. ولهذا قالوا إن لهم الحق في فسخ النكاح للحوق العاري بهم. عموما مسألة الكفاءة في النكاح فيها كلام الفقهاء طويل وذكروا أدلة الآثار على ما ذكروه. وخلاصة المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح أن الكفاءة معتبرة في الدين دون غيره. قال ولم يعتبر الكتاب والسنة أمرا وراء ذلك يعني وراء الدين. هذا ما ذكره ابن القيم. لكن ثبت في السنة تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد في قصة بريرة وهي قصة معروفة. وهذا يدل على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد لها أن تفسخ النكاح. وما سوى ذلك فليس هناك دليل بين أو صحيح. الفقهاء ذكروا أحاديث ورد حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما هذا استدل به اعتبارها في النسب والحرفة. لكن الحديث لا يصح بل حكم بعض الحفاظ عليه بالوضر استدلوا على اعتبارها في اليسر بحديث وأما معاوية فصعلوك لا مال له هذا لا يدل على اعتبارها شرطا وإنما هو من باب الإرشاد. كون المرأة تتزوج ذا مال يشار عليها بأنها تتزوج ذا مال أما أنه يدل على أن الشرط للزوم النكاح فهذا ليس ظاهرا. أما اعتبارها في الدين فقد دلت عليه الأدلة كقوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. استدلوا أيضا بقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهذه الأدلة على اعتبار الدين. أما ما سواه فكما يقول ابن القيم ليس هناك دليل بين على اعتبار الكفاءة بل ورد ما يدل على عدم اعتبارها. فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة وأسامة بن زيد مولى فهذا يدل على عدم اعتبار الكفاءة في النسب. لكن إذا كان تزويج بمن هم أقل نسبا يؤدي إلى فتنة أو إلى ضرر بالقرابة فالضرر يزال، القاعدة الشرعية تقول أن الضرر يزال، ويمكن حينئذ استنادا إلى هذه القاعدة أن نجوز فسخ النكاح مع الضرر أو كونه يؤدي إلى فتنة. وهذا ما قضى به الشيخ محمد إبراهيم. الشيخ محمد إبراهيم كان رئيس القضاة في وقته، رفعت له قضية من هذا القبيل، وناس زوجوا من هو دونهم نسبا، فغضب القرابة وطالبوا بفسخ النكاح. فالشيخ كتب إلى القاضي قال: ونفيدكم أنه إذا لم يخشى من وقوع فتنة بينهم وليس هناك عار يلحق أقارب الزوجة فيتضررون بأن يبتعد من في طبقتهم عن طلب نسائه، فلا يلتفت حينئذ إلى معارضة أولياء الزوجة، وإلا يعني إن وجد المحذور السابق فيثبت لمن لم يرضى من أولياء الزوجة حق فسخ النكاح. وهذا يستند فيه إلى قاعدة الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، وهذا وجيه، والفقهاء قرروه ابتداء، لكن الأظهر أنه يقرر في مثل هذه الحالة، في حالة الضرر. هذا يعني ملخص مسألة طويلة الشعب، قضية الكفاءة في النكاح، هذا يعني ملخص ما يهم في هذا الموضوع. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقوله لا نكاح يعني لا نكاح صحيح إلا بولي في الحديث الآخر وشاهدين، وإن كان فيه ضعف لكن لا شواهد. هل المقصود بشهادة الرجلين ما يسميه بعض الناس الإعلان؟ الإعلان شيء آخر، يعني فيه مذهب الإمام مالك وغيره أنه يكفي الإعلان، وأنا قلت أن الشهادة هي من الإعلان، لكن لا يكفي الإعلان عن الشهادة، ولا فيه قول أنه إذا أعلنوه، وهو يعني نسب الاختيار لابن تيمية أيضا، لأن المقصود بالشهادة هو الإعلان، فإذا وجد الإعلان وهو المميز بين النكاح والسفاح حصل المقصود. لكن ظاهر الآثار والحديث أنه لا بد من شاهدين، فالحاصل أن الإعلان لا يلزم منه وجود الشهود، فقد يتم عقد النكاح سرا ثم يعلن للناس، يقال فلانة تزوجت فلان، لكن ما شهد اثنان على الإجابة والقبول، فلا يلزم من الإعلان وجود الإشهاد. لكن يكفي تكفي الشهادة؟ تكفي الشهادة، ولهذا قالوا لو تواصوا بكتمان صح، لو تواصوا، وهذا يحصل أحيانا ياخذ زوجة ثانية وما يبي الزوجة الأولى تدري، يسوي عقد ويجيب شهود يقولها لا يطلع من هالغرفة. عقد صحيح. نعم. غير البالغة يعني غير البكر البالغة، يعني هل هو إجماع؟ والله أني ما أذكر، لكن هم المشهور الخلاف في البكر البالغة يعني في المذهب. أما البكر غير البالغة فهل هناك قول آخر بأنها يعتبر إذنها؟ أنا ما أدري. نعم. إذا واحد خطب مثلا رجل مسلم وبنته كتابية، هل هنا اتفاق خلافية؟ بنته كتابية يعني هل يزوجها هو؟ هم اشترطوا يعني ما قالوا أن يكون الولي مسلم، قالوا اتفاق الدين، وبناء على ذلك فالمسلم أيضا لا يزوج الكافر، كما أن الكافر لا يزوج المسلمة فالمسلم لا يزوج الكافر، لأن الشرط هو اتفاق الدين. وشيخ الإسلام استدل على ذلك بأن الله قطع الموالاة بين المسلمين والكفار وجعل الولاية بين المسلمين والمسلمين، وهذا آيات كثيرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. زواج المسيرة زواج صحيح وتحل به المرأة ولا إشكال في صحته وجوازه، لكن يبقى قضية آثاره الاجتماعية والحقوق والالتزامات الناتجة عنه، هذه عاد قضية أخرى. فإذا كان هو قد يكون حلا أحيانا في بعض الحالات، قد تكون مرأة مثلا عندها توفي زوجها أو طلقها وعندها أبناء ولا يريدون رجل في البيت، لكنها هي أيضا تخاف على نفسها فتلجأ إلى زواج مسيار، فمثل هذه يقال لها تزوجي ولو مسيار. لكن إذا انتشر وصار الشباب يتزوجون زواج مسيار هذا مؤذن بمشاكل، فقد يمنع منه يعني لأضراره، لكنه هو حل لكثير من الحالات وفيه مصالح، في بعض الحالات فيه مصالح لبعض الحالات يحله. فالحاصل أنه من حيث الصحة هو عقد صحيح ما دام اجتمعت الشروط والأركان، هو عقد صحيح. قضية حكمه يعني يختلف من حال لأخرى، لو وجدناه ظاهرة صار مثلا الشباب يفعلونه وصار واستغنوا به عن النكاح اللي فيه استقرار وفيه، هذه مشكلة دي تؤدي بأضرار للمجتمع. أما إذا كان يعني حالات خاصة وظروف خاصة بالعكس قد يكون جيد أحيانا، يعني على حسب الحالة. نعم. لا، اللي يشترطون الإعلان إلا إذا قلنا أن الشاهدين إعلان، إذا قلنا على اعتبار أن الشاهدين هي إعلان فهذا هو الإعلان الواجب. على الراجح أن نقول الإعلان الواجب هو الشاهدين، والإعلان مستحب اللي هو ما زاد على الشاهدين. أما من يعتبر الإعلان فقط فبعضهم يقول ما يكفي الشاهدين لابد من الإعلان، لكن الصحيح أنه ما يشترط، اللي يشترط هو الشاهدان. صلى الله عليه وسلم.